جاء في الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ولي من أولياء الله وله مكانة عظيمة عند الله أما لباسه عند الناس ليس بشيء ذي طمرين. وكم من إنسان له من الألبسة الفاخرة والألوان الباهرة في لباسه ولا يكون من أولياء الله، بل ربما بعض الناس اتخذ هذا اللباس لفتن العوام، لفتن العوام، ربما يتخذ نوعا من اللباس نوعا من العمائم نوعا أيضا من الألوان، ألوان اللباس، والسبح أيضا لها دور في هذا الباب من حيث الطول والقصر، هذه كلها أمور ليس لها علاقة إطلاقا بالولاية، ليس لها علاقة إطلاقا بالولاية. ربما بعضهم يتخذ سبحة فيها ألف خرزة، وبعضهم يذكر عن نفسه وقد هداه الله سبحانه وتعالى أنه من كبرها كان ينقلها معه في خيشة كبيرة، كيس كبير جدا يحمل فيه سبحته، ويظنون أن هذه الأشياء لها ارتباط وتعلق بالولاية، يمد سبحة طويلة أمامه أو يتخذ لباسا معينا أو لونا معينا أو نحو ذلك. هذا كله أمور ليس لها علاقة بالولاية، لكنها أشياء ربما تكون فتنة للعوام، ربما تكون، بل هي كذلك. وكم من العوام فتنوا بزي معين ولباس معين وهيئة معينة، فيقول رحمه الله تعالى ليس لأولياء شيء يتميزون به عن الناس. وتأمل قوله رحمه الله هنا بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور. وهذا والله كلام عظيم جدا ينبغي أن يفهم وأن يتنبه له. يقول أولياء الله يوجدون في أصناف الأمة، أمة محمد، يوجدون في أصناف أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع، قد يكون عاملا يحمل طوبا، هذا عمله كل يوم ويأخذ أجرة على حمل الطوب، أو حمالا يحمل للناس متاعهم، أو زراعا فلاحا يزرع لصاحب أرض في أرضه، أو يكون بزازا أو نحو ذلك من المهن والصناعات، ويكون من أولياء الله، ويكون من أولياء الله. قد يكون من أولياء الله في درجة المقتصدين إذا فعل واجبات الدين فرائض الإسلام وترك المحرمات، وإذا انتهض بنفسه لما هو أعلى من ذلك وأخذ ينافس في الرغائب والمستحبات ارتقى إلى رتبة السابقين بالخيرات، ارتقى إلى رتبة السابقين بالخيرات. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يحرص على مجاهدة نفسه على أن يكون من أولياء الله المقربين، وأول ما يكون في هذا الباب أن يحافظ على واجبات الدين وفرائض الإسلام ويترك المحرمات، فإن وفقه الله ففعل واجبات الدين وترك المحرمات فهو ولي من أولياء الله. ولا يزكي نفسه بذلك، لا يزكي نفسه بذلك، وإنما هذه هي الولاية الولاية فعل الواجب وترك المحرم، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وإذا زاد على ذلك بالعناية عناية بالسنن والرغائب والمستحبات ارتقى إلى الدرجة الأعلى في الولاية، وهي درجة السابقين بالخيرات. وقد مر معنا عند شيخ الإسلام رحمه الله أن الولاية على درجتين: درجة السابقين بالخيرات ودرجة المقتصدين، ويقال لهم أصحاب اليمين، وهم من فعلوا الواجب وتركوا المحرم. وأما أهل التصوف فقد ضيقوا حدود الولاية وجعلوا لها رسوما وطقوسا ووسائل لا تنال إلا من طريقهم وطريق أشياخهم، ولربما جعلوا من أراد أن يصل إليها لا بد أن يمارس أمورا من البدع والأعمال المنكرة، وربما أشياء من الشركيات. وتوهم بسبب افتتان العوام بأمثال هؤلاء، توهم كثير منهم أن الولاية لا تنال إلا من خلال الطرق، لا تنال إلا من خلال الطرق. والحق أن هذه الطرق أبعدت هؤلاء عن سبيل الولاية وطريق الولاية، وأدخلتهم في رسوم وأعمال بعيدة عن الهدي القويم والصراط المستقيم والنهج الذي عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا تحولت الولاية عند عدد ليس بقليل من هذه الطرق إلى نوع من انتهاب أموال العوام تحت هذا المسمى، مسمى الولاية والأولياء، انتهاب أموال العوام والجهال وأكلها بالباطل، وأكلها بالباطل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عاين وشاهد ووقف على أمور كثيرة في زمانه وما أشبه زماننا بزمانه رحمه الله تعالى، فكانت هذه النصيحة الثمينة والبيان البين الذي قرره في كتاب قرره في هذا الكتاب أخذا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يدرأ عن الناس هذه الشرور، شرور أهل الطرق الفاسدة، وضع الأمور رحمه الله مواضعها، وذكر الأصول والقواعد المهمة العظيمة في هذا الباب، باب التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. قال رحمه الله: واسم الصوفية هو نسبة إلى وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك، ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. قول حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء أي أن هذا اسم محدث، ما لم يكن موجودا في زمن الصحابة. ولهذا لما تقرأ كتب عندما تقرأ الكتب التي ترجمت الصحابة رضي الله عنهم لا تجد إطلاقا في تعريف أي من الصحابة بأنه صوفي أو من أهل التصوف أو عنده تصوف أو نحو ذلك، هذا الاسم لا وجود له في ذاك الرعيل المبارك. فالصوفية والتصوف هذا اسم محدث جاء فيما بعد، وأما من يقرأ سير الصحابة وأخبار الصحابة وتراجم الصحابة رضي الله عنهم المطولة والمختصرة لا يجد فيها إطلاقا وصف أي من الصحابة بهذا الوصف، فهو اسم محدث. وأيضا تنوزع فيما بعد في نسبته كما سيأتي بيان ذلك عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف، هذا هو الصحيح. وقد قيل نسبة إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء، وقيل إلى صفوة ابن أد ابن طانجة، قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك، وقيل إلى أهل الصفة، وقيل إلى الصفا، وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى. وهذه أقوال ضعيفة، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفي، ولم يقل صوفي. وصار أيضا اسم الفقراء يعني به أهل السلوك، وهذا عرف حادث، وقد تنازع الناس أيما أفضل، مسمى الصوفي أو مسمى الفقير، ويتنازعون أيضا أيما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. نعم، وارجع وقد قيل إنه نسبة، وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء، كذا في بعض النسخ إلى صفوة الفقهاء، إلى صفوة الفقهاء. والنسبة إلى الصفوة ستأتي بعد قليل، لكن في بعض النسخ وهو الأقرب نسبة إلى صوفة القفا، نسبة إلى صوفة القفا. وصوفة القفا هي الشعيرات النابتة في المؤخرة، قفا الإنسان. يقول رحمه الله تعالى أنه تنوزع في هذه النسبة، الصوفي منسوب إلى ماذا؟ فقيل إنه منسوب إلى صوفة القفا، وقيل إلى صوفة رجل، وقيل إلى أهل الصفة، وقيل إلى أهل الصفاء، وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله. وهذه نعم، قال رحمه الله: وهذه المسألة فيها نزاع. قبلها وهذه أقوال، قال: وهذه أقوال ضعيفة، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفي، ولم يقل صوفي. نعم، وهذه أقوال ضعيفة، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي، يعني نسبة إلى الصفة، أو صفائي نسبة إلى الصفا، أو صفوي نسبة إلى الصفوة، أو صفي نسبة إلى الصف المقدم، ولم يقل صوفي. ولهذا قدم رحمه الله تعالى أن الصحيح أن هذا الاسم نسبة إلى لبس الصوف، نسبة إلى لبس الصوف، بمعنى أنهم اتخذوا هذا اللباس شعارا، والنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة من بعده لم يعرف عنهم اختصاص بمثل هذا اللباس، فمن اختص بهذا اللباس وانتسب إليه لا أصل لفعله في هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونهج صحابته الكرام رضي الله عنهم. نعم، قال: وصار أيضا اسم الفقراء يعني به أهل السلوك، وهذا عرف حادث، وقد تنازع الناس أيضا. نعم، وهذا عرف حادث، وهذا عرف حادث في هذه الأسماء، الفقراء يعنى به أهل السلوك، وكذلك الصوفية، كل هذه أسماء حادثة، أي لا وجود لها في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، وقد تنازع الناس أيما أفضل، مسمى الصوفي أو مسمى الفقير، ويتنازعون أيضا أيما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء، وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان. والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى، حيث قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال رحمه الله: الصواب في هذا كله، أي أيهما أفضل، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ وهي مسألة مبحوثة في كتب أهل العلم، ومنهم من أفردها بالتصنيف. فيقول رحمه الله: الصواب في هذا كله ما قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الصواب. الأكرم هو الأتقى لله، فارتبط الأمر بالإيمان والتقوى، وأنه كلما زاد إيمان العبد وتقواه لله سبحانه وتعالى عظم حظه ونصيبه من ولاية الله بحسب ذلك، ومن كرامة الله بحسب ذلك. فلم تعد المسألة لا لفقر ولا لغنى، لم تعد المسألة مسألة الولاية والرتبة فيها لا إلى فقر ولا إلى غنى، وإنما رجعت إلى الإيمان والتقوى بحسب حظ العبد منهما. قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الناس أفضل؟ قال: أتقاهم. قيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال: يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. فقيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال: عن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا الحديث بمعنى الآية، لأنه سئل: أي الناس أكرم؟ قال: أتقاهم. فهذا نظير الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. نعم، سواء كان غنيا أو فقيرا، لا علاقة الغنى أو الفقر بالأكرم عند الله، وإنما الأمر في ذلك عائد إلى الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. لا علاقة أيضا لكون الإنسان عربيا أو عجميا، أو كونه أسود أو أبيض، بأمر التقوى. لا علاقة لهذه بأمر التقوى. فالأكرم لا علاقة لهذه الأمور بأمر الولاية والكرامة عند الله، فالأكرم عند الله من هؤلاء الأتقى لله، أيا كان جنسه، وأيا كانت بشرته، وأيا كان لونه، الأتقى لله هو الأكرم عند الله سبحانه وتعالى. كلكم لآدم، وآدم من تراب، فالفضيلة والرفعة والكرامة عند الله لا تعود إلى شيء من هذا، كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، وإنما تعود للإيمان والتقوى. فالأتقى لله سبحانه وتعالى هو الأكرم عنده جل وعلا. نعم. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس رجلان: مؤمن تقي وفاجر شقي. فمن كان من قال إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي ما عندهم من الغطرسة والكبر والتعالي على الناس والترفع والتفاخر، فخرها بالآباء. قال: الناس رجلان: مؤمن تقي وفاجر شقي. عادت المسألة إلى التقوى، مؤمن تقي. قوله مؤمن تقي، مؤمن تقي، هذا نظير الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولاية إنما تقوم على ذلك، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله، وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. نعم، يقول فمن كان من هذه الأصناف، المتقدم ذكرها، يعني من كان غنيا أو كان فقيرا أو كان أسود أو كان أبيض أو كان عجمي أو كان عربي، أيا كان، من كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله، فهو أكرم عند الله. وإذا استويا في التقوى، إذا استويا في التقوى، إذا استوى مثلا فقير وغني في التقوى، قال إذا استويا في التقوى استويا في الدرجة، إذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن ابن تيمية سئل عن هذه المسألة، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، أيهما أفضل؟ فأجاب يقول رحمه الله بما يشفي الصدور، فقال أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. لماذا؟ لأن الغني والفقير كل منهما مبتلى، هذا مبتلى بالغنى وهذا مبتلى بالفقر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهذا مبتلى بالغنى وهذا مبتلى بالفقر، وعبودية الغنى الشكر، وعبودية الفقر الصبر. فإذا حقق الغني عبودية الشكر وحقق الفقير عبودية الصبر أتى بالعبودية التي طلبت منه في الابتلاء الذي ناله وأصابه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن ناجح وفائز في الامتحانين، امتحان السراء وامتحان الضراء، فهو في السراء من الشاكرين وفي الضراء من الصابرين، فهو في كلا الامتحانين من الفائزين. نعم. قال رحمه الله ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا فقر من المال. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وهذا فقر المخلوق إلى خالقه. نعم. وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء، أهل الصدقات وأهل الفيء، فقال في الصنف الأول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وقال في الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أي أن هؤلاء فقراء، فقراء وامتدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم هذا الثناء العظيم، ومثل ما قال أفضل هذين الصنفين الصنف الثاني، قال الله عز وجل في الثناء عليهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فأثنى الله عليهم هذا الثناء العظيم، وهم من فقراء المسلمين،

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. فقال: أمسك عليك لسانك هذا. فأخذ بلسانه. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به، فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها، وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء، فذلك من البدع المذمومة أيضا، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا: وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة. هذه الأدلة التي ساقها رحمه الله تعالى في تمام هذا الفصل ذكرها شاهدا ودليلا لقوله المتقدم رحمه الله: وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. ثم ساق من الأدلة على ذلك ما تيسر. وهذا الجهاد، جهاد الكفار، الذي هو أعظم الأعمال وذروة سنام الإسلام، لا يكون حقيقا بهذا الوصف إلا إذا قام على الأصلين اللذين عليهما قيام الدين، وهما الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول. فمن لم يكن في جهاده مبتغيا وجه الله لم يكن عمله هذا داخلا في هذه النصوص، ولا يتناوله هذا الثناء الذي في هذه الأدلة. وكذلك من كان جهاده على غير السنة وعلى غير هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الثناء الذي في هذه النصوص أيضا لا يتناوله، وإنما هذا الثناء إنما هو خاص بمن كان جهاده للكفار لوجه الله خالصا ولهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه موافقا. ولهذا قد يدخل في بعض الناس في أنواع من الجهاد والقتال ويظن أن هذه الآيات تثني على عمله هذا، وأنه بذلك العمل صار من أهل هذه الآيات ومن أهل هذه النصوص. والحق أن المرء لا يكون من أهلها إلا إذا أخلص لله سبحانه وتعالى في جهاده، وكان جهاده وفق السنة، أي وفق ضوابط السنة في الجهاد والقتال دون خروج عنها واتخاذ لطرق في الجهاد لا أصل لها في هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونهجه القويم عليه الصلاة والسلام. ثم تطرق رحمه الله تعالى إلى نصوص فيها أن مجاهدة النفس، أن مجاهدة النفس على الطاعة وصيانة اللسان وحفظ المنطق والعناية بحفظ الوقت في ذكر الله وما يقرب إليه وضبط النفس بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والهدي القويم، هذا كله من الجهاد. وقد تقدم أيضا قوله رحمه الله تعالى فيما ذكره رحمه الله تعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فجهاد النفس على الطاعة من أعظم الجهاد، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا إذا كان الناس غير قادرين على مجاهدة نفسهم على الطاعة ولا سيما الفرائض، فترى فيهم مثلا من هو مفرط في فرائض الإسلام أو واجبات الدين مثل الصلاة، من لا يحافظ على هذه الصلاة التي كانت محافظة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام عليها حتى في ملاقاة الأعداء ومصافة والمصافة لقتال الكفار والمشركين. فإذا كان المرء مضيعا للصلاة غير قادرا على مجاهدة نفسه على إقامتها فليس أهلا لمجاهدة الكفار، لأنه فشل في مجاهدته لنفسه، فلا يكون أهلا لمجاهدة أعداء دين الله، وقد فشل هو في مجاهدة نفسه على أداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه من فرائض الدين وواجباته العظيمة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.